يا علمتني بروحتك كل الجنت معروفة كل الجنت معروفة لا تحاول تمثل علي ترسم بوجهك لافة ترسم بوجهك لافة يا علمتني بروحتك كل الجنت معروفة كل الجنت معروفة لا تحاول تمثل علي ترسم بوجهك لافة ترسم بوجهك لافة فراقك علي صاحب فضل علمني كل شفتمة هسه نمو ذاك القبل اللي صدق بأي كلمة فراقك علي صاحب فضل علمني كل شفتمة هسه نمو ذاك القبل اللي صدق بأي كلمة حالي أنا نتغيرت حالي أنا نتغيرت تعلمت منك من ريحك ما صدقت أضحك صدق ونسوت طيب جروحي ونسوت طيب جروحي مرتاح حس وقررت ما أحب عاد بس روحي ما أحب عاد بس روحي ما صدقت أضحك صدق ونسوت طيب جروحي ونسوت طيب جروحي مرتاح حس وقررت ما أحب عاد بس روحي ما أحب عاد بس روحي بحالة واحد أرجع بعد رجع لي كل سنيني من تختصر ذاك الزمن ما بينك وما بيني بحالة واحد أرجع بعد رجع لي كل سنيني من تختصر ذاك الزمن ما بينك وما بيني يا رخص تحب وبعد هساني يلا تأكدت ليأمن بقلبه ويحب ليأمن بقلبه ويحب ينباع بقرة بصدفة ينباع بقرة بصدفة كل الجنة معروفة كل الجنة معروفة.